إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف نون واو من محافظة السويس، يقول في رسالته: وجدت بعض الزملاء أثناء العمل يقومون بالوضوء بمسح على شراب لا يغطي الكعبين بل يغطي نصف القدم تقريبا، فنصحتهم بغسل القدمين فلم يستجيبوا لذلك، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المسح على الجوربين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء يعني مشروع، وقد أجاده جمهور الفقهاء عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وقد اشترط الفقهاء لمشروعية المسح على الخفين أو الجوربين اشترطوا شروطا، منها أن يكون كل من الخفين أو الجوربين ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين، ومحل الفرد في غسل القدمين كما نعلم هما الكعبان من كل الجوانب، أن يغطي غسل القدمين إلى الكعبين، والجورب غطى في وقت السؤال غطى جزءا فقط من المفروض من قدمين لم يصل إلى الكعبين ولا إلى ما فوق الكعبين، وهو الجورب أو الشراب الصغير الذي يلبسه بعض الشباب. فضلت الدكتور غطى نصف القدم تقريبا ولم يصل إلى الكعبين. نعم. ومن ثم يعني هو المسح على الجورب أو على الخف هو يعني بدل عن غسل القدمين، وهنا يعني ينبغي أن نمسح أن نغطي الكعبين، الشراب أن يكون يعني يصل إلى ما فوق الكعبين، يغطي الكعبين، وهنا بقي جزء لم يمسح، وهذا الجزء يجب غسله مثلا، ولا يصح الجمع بين الغسل والمسح، ومن ثم يعني فلا يجوز المسح من أصله، ومن ثم فالصلاة يعني باطلة، لأن الصلاة يشترط يعني شروط لصحة الصلاة يعني الطهارة الصغرى الوضوء وكذلك يعني رفع الجنابة أو الوضوء، وكذلك أيضا يعني ستر العورة ويعني نظافة شروط صحة الصلاة. نعم. وهنا يعني الطهارة لم تتحقق بعد، ولذلك الفقهاء عليهم الرحمة القدامى اشترطوا في الخف ألا يكون فيه مخرقا يعني خرقا يعني فاحشا كبيرا. لماذا؟ لأنه يعني حتى يتحقق المسح عليه، يعني لأنه طبعا إذا كان يعني فاحشا يبقى أكثرهم يرون أنه لا يصح المسح عليه، ينبغي أن يكون به خرق يسير ممكن يعني العرف يعني يتجاوز عنه، ولذلك هنا نقول لهذا الشاب وأمثاله يعني لا يجوز المسح على هذا الجو. نعم. الغسل القدمين منصوص في القرآن القدمين، والمسح هنا بدل عن الغسل، ومن ثم لابد أن يكون القدم قد غطي تماما إلى الكعبين بالشراب الثقيل الذي يعني لا يصل منه الماء، بحيث لو أنا مسحت على الشراب يعني أشعر بالبلل. نعم. على البشرة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام نون من محافظة المنيا، يقول في رسالته: ما هي مبطلات الصلاة؟ وهل الضحك في الصلاة يبطلها؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن مبطلات الصلاة كثيرة، ولكننا سنحاول ذكر الأهم منها، وذلك على النحو التالي: أولها حدوث ناقض أثناء الصلاة من نواقض الوضوء من بول أو غائط أو ريح أو نوم ثقيل، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا انتفت الطهارة فقد فقد شرط من شروط صحة الصلاة، والصلاة تبطل بفقد شرط من شروط صحتها. ثانيها ترك ركن من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة أو الركوع أو الرفع منه أو السجود أو الرفع منه أو تكبيرة الإحرام أو السلام، هذا إذا لم يأتي ببدل هذا الركن وسلم من صلاته ولم يأتي بركعة بدل هذا الركن فتبطل الصلاة بترك هذا الركن. ثالثها إذا تكلم في صلاته بصوت مكون من حروف وليس لمصلحة إصلاح الصلاة بطلت صلاته، ويغتفر ما كان لإصلاح الصلاة كأن ترك الإمام ركوعا أو سجودا فسبح له ولم يفهم بالتسبيح، فإنه لا بأس أن يقول له بعض المصلين تركت ركوعا أو تركت سجودا، ولا تبطل الصلاة بذلك، وذلك لما حدث. فضيلة الدكتور، لا يعتبر هذا كلام خارج عن الصلاة؟ نعم، لأن ذلك حدث في قصة ذي اليدين حينما سلم المصطفى صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاة رباعية، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: كل ذلك لم يكن، فقال: بعض ذلك كان. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فقال: صدق ذو اليدين. فأكمل بهم الصلاة وسجد سجدتين بعد السلام للسهو، أخرجه البخاري ومسلم. فضيلة الدكتور عبد المنعم، حدث ذلك ليشرع لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف نصنع إذا نسينا في الصلاة. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو حفظه الله عز وجل مما يعترض بعض الناس من النسيان أو ما إلى ذلك، زكى الله عقله وزكى الله قلبه إلى آخر ذلك، وإنما كان هذا تشريعا، وهذه حكمة من الله أن يشرع لأمة الإسلام هذه الأمور حتى يقتدي المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الله سبحانه أعطاه السلطة التشريعية. بقيت نقطة أخيرة، تفضل، وهي: هل الضحك في الصلاة يبطلها أم لا؟ الفقهاء بيّنوا أن يدخل في بطلان الصلاة الضحك، وذلك إذا كان بصوت، أما إذا كان ابتسامة عابرة قصيرة وحصلت غلبة على الإنسان فلا تبطل الصلاة بها، لكن إن تمادى في هذه الابتسامة الصغيرة البسيطة فإنها أيضا تؤدي، وهي القهقهة، وهي القهقهة أو الابتسامة، فإنها تؤدي إلى بطلان الصلاة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام،